وهو سرعة السير. واختلف علماء الاسلام في تصويب اي الطائفتين. الان انتهت حجج الفريقين وبقي ايهما الصواب. فقالت طائفة لو كنا مع القوم، بالنسبة لمن تصويب الطائفتين، لا عفوا، هنا الكلام لا يزال عن الطائفتين من الصحابة الذين صلوا خالفوا الامر، اللي هم فهموا المعنى، فهموا ان المعنى المراد هو سرعة السير. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلي ان العصر الا في بني قريظة. المطلوب ان نسرع بالسير الى بني قريظة، وليس المقصود تأخير الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها. الفريق الثاني اخذ بظاهر النص واخر الصلاة فما صلوها الا بعد غروب الشمس في بني قريظة. بقي بعد ذلك تصويب احدى الطائفتين. اختلف علماء الاسلام في ذلك. فقالت طائفة لو كنا مع القوم لصلينا في الطريق مع الذين فهموا المراد وعقلوا مقصود الامر، فجمعوا بين ايقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة الى العدو، ولم يفتهم مشهدهم، اذ المقدار الذي سبقهم به اولئك لحقوهم به لما اشتغلوا بالصلاة وقت النزول في بني قريظة. يعني الفرق ليس هناك فرق، هؤلاء اخروا الصلاة وصلوها في بني قريظة، اولئك صلوا، يبقى وصول هؤلاء مع انتهاء اولئك من الصلاة، يبقى ما لم يفتهم شيء الذين صلوا في الطريق. قالوا فهؤلاء افقه الطائفتين، جمعوا بين الامتثال والاجتهاد والمبادرة الى الجهاد مع فقه النفس. وقالت طائفة لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة، فهم الذين أصابوا حكم الله قطعا. وكان هذا التأخير واجبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الطاعة لله ذلك اليوم خاصة، والله يأمر بما يشاء، فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة كأمره بالتقديم. فهؤلاء كانوا أسعد بالنص، وهم الذين فازوا بالأجرين، وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد، فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله، وهم أهل الأجر الواحد، وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطئ الحق. والمقصود أن إلحاق المفرط بالعاصي بالتأخير بهؤلاء في غاية الفساد. قالوا واما قولكم هذا تائب نادم فكيف تسد عليه طريق التوبة او يسد عليه طريق التوبة ويجعل اثم التضييع لازما له وطائرا في عنقه، فمعاذ الله ان نسد عليه بابا فتحه الله لعباده المذنبين كلهم ولم يغلقه عن احد الى حين موته او الى وقت طلوع الشمس من مغربها، وانما الشأن في طريق توبته وتحقيقها، هل يتعين لها القضاء ام يستأنف العمل ويصير ما مضى لا له ولا عليه، ويكون حكمه حكم الكافر اذا اسلم في استئناف العمل وقبول التوبة، فان ترك فريضة من فرائض الاسلام لا يزيد على ترك الاسلام بجملته وفرائضه، فاذا كانت توبة تارك الاسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها اعادة ما فاته في حال اسلامه اصليا كان او مرتدا، كما اجمع عليه الصحابة في ترك امر المرتدين لما رجعوا الى الاسلام بالقضاء، فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء اولى، والله اعلم. انتهى كلام ابن القيم الى هنا، ونقف عند قوله واما في حقوق العباد، هذا كله في حقوق الله تبارك وتعالى، لكن بقي تعليق بسيط حول هذه النقطة اللي هي أثارها الفريق الأول، اللي هو كيف تسقطون عنه القضاء، تخففون عن العامد بينما لم يخفف عن عن المعذور، لم يخفف عن المعذور، فكيف تخففون؟ السؤال الآن إذا قيل له لا يجب عليك القضاء، هل هذا تخفيف؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. هل هذا تخفيف عنه؟ أيهما أعظم وأشد وأكبر، التوبة أو القضاء؟ أما يقال بس عليه التوبة، هل هذا تخفيف؟ لا. ما معنى التوبة؟ أنه كلما تذكر أنه ترك الصلاة متعمدا حزنا وبكى وقال ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن أسلمت قبل اليوم، صحيح؟ كما قال أسامة بن زيد وغيره لما حدث منه الخطأ الجسيم، قال حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل اليوم. يعني معنى ذلك أنه كلما تذكر مصيبته ندم وبكى عليها وتمنى أن لم يفعلها. لكن إذا قضى هيقول إيه؟ خلاص أنا عملت اللي علي، ولن يتذكر ولن يبكي ولن يحزن على ما فاته، كيف وقد قضاه. اذا القول بالقضاء او بعدم القضاء هل هو تخفيف عنه؟ لا، ليس من التخفيف في شيء، ليس من التخفيف في شيء. اي نعم نعم، ابن القيم وشيخه يميلان الى القول الاخير الذي عليه اهل الظاهر، قال وطائفة من السلف وجماعة. طيب، ما حكم من اراد ان يخرج نذره قبل تحقق ما نذر من اجله؟ جائز ولا حرج في ذلك، بل هو احسن وافضل، لانه ايه؟ كأنه لم يشترط على الله عز وجل ان يحقق له ما نذر من اجله. حكم لبس الدبلة الفضة بالنسبة للبس الدبلة عشان ايه؟ سنة؟ لباس خاتم الفضة سنة، لباس خاتم الفضة سنة، لكن اذا لبسها من اجل الخطوبة فهذا ليس من الاسلام في شيء، بل هو تشبه باعداء الاسلام. وبلاش نقول بقى الكفار، نقول اعداء الاسلام احسن. تشبههم بايه؟ باعداء الاسلام. خلق الله الجنة والنار وقدر الجنة اهلها وللنار اهلها، فما ذنب دخول اهل النار النار؟ يا سلام، تمام. كالمحتجين بالقدر، الايمان من اركان الايمان، الركن السادس من اركان الايمان الايمان بالقدر، صحيح؟ الركن السادس من اركان الايمان الايمان بالقدر. الايمان بالقدر له اركان، اذا حفظناها وعلمناها وتعلمناها انحلت الاشكالات مثل هذه. اركان الايمان بالقدر ايه؟ او اركان القدر العلم، وبعدين والكتابة والمشيئة والخلق، هذه اركان القدر. يعني ان الله علم ان هذا كافر ويستحق النار فكتب بناء على علمه، لان علم الله ليس كعلم المخلوقين، علم فكتب فشاء فخلق. وضحت؟ قلنا اذا عرفنا اركان القدر الاربعة انحلت الاشكالات التي تأتي في اذهاننا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان كتب مقعده من الجنة وكتب مقعده من النار، كان السؤال ليس ذنب، لا ليس عن الذنب، السائل قال يا رسول الله ففيما العمل؟ طب لماذا نعمل إذن؟ اذا كنت انا علم ان مقعدي في النار او في الجنة، لماذا اعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فاما من كان من اهل السعادة فييسر لعمل اهل السعادة، واما من كان من اهل الشقاوة فييسر لعمل اهل الشقاوة. ولذلك مهمة جدا، عندما تجد نفسك موفقا